الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللهم بارك في طلبات منكم كتير، بعتولي إجاباتهم اللهم بارك. أرجو أن يكون لغاية دلوقتي الأمور واضحة معاكم. في أي حاجة في اللي درسناها مش واضحة، مش مفهومة، ولا ما بدأتوش تذاكروا لسه؟ بصوا، المصطلح عايز مذاكرة يعني أول بأول عشان يتفهم، عشان مفيش حاجة تقع منك، ما تجيش تيجي في الاخر وتقولي لي لا انا مش فاهمه دي جت ازاي. فلو ذاكرت اول باول هيبقى ممتاز جدا معاكم. احنا ما زلنا في خبر الاحاد، واخدنا خبر الاحاد قلنا هو ما لم يجمع شروط المتواتر. يعني المتواتر خدنا ليه 4 شروط، قلنا لو فقد اي شرط منهم فهو بيكون خبر الاحاد. خبر الأحد قلنا إن هو بتفاوت الناس في معرفته، يعني مش كل الناس بتقدر تعرفه، بيحتاج لبحث ودليل على صحته هناخد بيه أو لأ. فمن أخبار الأحد منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. عشان كده خبر الأحد حكمه إن هو بيفيد العلم النظري. يعني إيه العلم النظري؟ قلنا يعني العلم المتوقف على النظر والاستدلال، يعني لازم دليل على صحته، على انه صحيح او ايه او ضعيف. قلنا ان خبر الاحاد بينقسم الى اقسام، 3 اقسام: مشهور، عزيز، غريب. وقلنا ان الاقسام دي بتتحدد على حسب عدد الرواة في كل طبقة من طبقات السند. لو الرواية 3 فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر اللي هو 10، يعني من 3 لـ9 في أي طبقة من طبقات السند، فده بنسميه المشهور. تحبوا نبدأ باللعبة بتاعت كل مرة؟ نجيب ورقة وقلم وتكتبوا ورايا ونحط الطبقات: الصحابة، التابعين، تابعي التابعين، الشيوخ، المصنف. اكتبوا كده ونشوف. مراجعة سريعة كده، اللي احنا خلصنا بيها هو الدرس خلص المرة اللي فاتت، كله الباب كله خلص. فورقة وقلم واكتبي معايا ونشوف. نكتب بقى الطبقات، طبقات الإسناد أو السند بنقول عليها ايه؟ نقول الصحابة، وبعدين التابعين، تابع التابعين، الشيوخ، المصنفين. معايا؟ جاهزين كده كلكم الموجودين معايا؟ الموجودين معايا؟ تمام. يلا تحت الصحابة كده واكتبولي في 10 صحابة. 10. يلا التابعين 20، تابعي التابعين 50، الشيوخ 5. ايه الخبر دوت؟ نوعه ايه؟ الحديث ده نوعه ايه من اقسام الاحاد؟ ولا متواتر؟ ليه يا سارة؟ ليه يا استاذه ليلى؟ كل اللي تكتب لي تقولي ليه. طب والخمسه ده دليل على ايه؟ لا يا اسماء، الصحابه 10 ده هي انت دخلتي متوتر، لو اقل طبقه 10 يبقى متوتر. تمام، لان اقل طبقه فيها كام؟ ما عنديش 3 يا دعاء، انا عندي اقل طبقه كام؟ بصوا كده الاعداد اللي انا مديها لكم، احسنت يا ساره، اسيا، ساره، تمام. اقل طبقه عندكم في اللي انا مديه لكم كام؟ اقل طبقه من 3 ل 9، انت ما زلتي في المشهور، تمام، احسنت يا استاذه ليلى، تمام كده. طب يلا نكتب تاني. نكتب من 3 ل 9، لان لو 10 احنا كده يبقى متواتر، لو اقل طبقة 10 يبقى متواتر. يلا نكتب تاني. عندي هنا حديث رواه 2 من الصحابة، وعندي رواهم عنهم 4 من التابعين، تحت التابعين اكتبوا 4، وعندي تابع التابعين اكتبوا 60، التلامذة بتوعهم 60، وعندي شيوخ كتير 100. ايه الجمال ده، درس النهارده خلص، اللهم بارك. ليه؟ احسنتي يا فاطمه، احسنتي، انا اللهم بارك، كله بيكتب عزيز، ليه؟ احسنتي يا استاذه ليلى، ده كان درس النهارده خلص، احسنت يا رانيا، اسيا، اللهم بارك، اللهم بارك. خلي الورقه والقلم معاكم لغايه ما نخلص النظري، بقى عمليا درس العزيز خلص، خلاص الحديث العزيز خلص بالنسبه لكم، مفهوم، هو دي هي دي، يعني ده التطبيق بتاعه وده العملي بتاعه. نظريا نشوف ايه اللي مكتوب في الملزمه. معانا في الملزمه بقى بنشوف التعريف، بيقول لك العزيز، العزيز دي تبصوا كلمة كده هقول لكم كده بالدارج كده، لما بيجي لك كده ضيف ما بيجيلكيش الا كتير، قليل قوي ما تشوفيه، بتقولي عليه بترحبي كده بيه وتقولي ايه، دي خطوة عزيزة. ليه بيتقال كده خطوة عزيزة؟ يعني قليل لما بتشوفيه، نادرة ما بتحصل او قليل. فالعزيز بيجي هنا من لقلة الرواة، ثم يعني تسبب كده عشان قلة الرواة، ففعلا يعني قلة الوجود دوت، قلة وجوده فبيسميه عزيز. فهي انا يعني جبتها لكم بالعامية، وفعلا هي دي سبب، فعلا هو ده سبب تسميته بالعزيز، ده سبب من اسباب. في علماء تاني قالوا برضو ان السبب ان العزيز هما 2 بس، لو زي ما انتم شايفين الطبقة فيها 2 بس. طيب في طبقة من الطبقات اللي فيها 2، يعني جاي من طريقين، الطريق التاني دوت اللي بيجي بيقوي ويعزز موقف الأولاني، ما بيبقاش لوحده، فبيسموه عزيز لأنه بيقوي بعضه، يبقى ده لقوته لتقويته للإيه، للطريق الآخر، واخدين بالكم؟ فعشان كده اتسمى عزيز، ده كده بالمعنى الدارج اللي احنا بنقول عليه يعني والعامي كده، لكن اصطلاحا طبعا يعني العلماء ليهم تسمية تانية. اصطلاحا هو ما لا يقل رواته عن 2 في جميع طبقات السند. بص كده لجميع طبقات السند بنلاقي ايه، الطبقة اللي فيها 2 خلاص، اقل طبقة خلاص، هو مقصود طبعا في طبقة من طبقات السند، بس في جميع طبقات السند بيبصوا كده ويشوفوا لا يقل رواته عن 2 في اي طبقة فخلاص، فهي فكده يبقى عزيز. تمام، يعني لقيت في طبقة تانية زي ما شفنا 5 10 20 مش عارف ايه، بس طبقة واحدة فيها 2 اصبح عزيز. طيب عندكم هنا مثال الملزمة، وفي رسمة هتنزل لكم بالشكل بتاعها بالإسناد بتاعها. العبرة بأقل طبقة دي، بص ما ننساهاش أبدا. بص يا أستاذة ليلى ما ننساش أبدا أبدا في أي حديث بيجي لنا وتعليق عليه، العبرة بأقل طبقة. تمام، طيب معنى المثال هنا في الملزمة بيقول لنا حديث ما رواه الشيخان اللي هو البخاري ومسلم من حديث أنس، يبقى أدي عندي أهو أنس، ربنا يعزك يا رب، ومعندي والبخاري من حديث أبي هريرة، يبقى عندي أنس وأبي هريرة 2 صحابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. طيب أنا مش في المتن، إحنا دلوقتي في الحديث اللي رواه أنس وأبي هريرة، يبقى أنا عندي 2 صحابة رضي الله عنهم. تمام؟ طيب، ورواها عن أنس قتادة وعبد العزيز، أدي كمان 2 تابعين، وعن قتادة رواه شعبة وسعيد، أدي كده تابعي تابعين، يبقى أنا عندي في التابعين 2 كمان، وعندي هنا تابعي تابعين شعبة وعبد العزيز، وعن عبد العزيز رواه إسماعيل ابن علية وعبد الوارث، يبقى أنا عندي 4 في تابعي التابعين، ورواه عن كل جماعة، يعني بقى تلامذة كتير وشيوخ كتير بدأوا يوصلوا الحديث. خلاص أنا أول ما شفت 2 صحابة وبدأ الموضوع يزيد أنا بخليني في الاتنين أقل طبقة، ما بقعدش بقى ايه ادوش دماغي واعد واعمل، لا لا انا لقيتهم كتير، لا انا خليني في ال انا خليني في اول في اقل طبقة اللي هي 2، يبقى انا عندي الصحابة 2، يبقى ده ايه عزيز. وانتوا بصراحة اللهم بارك عليكم خلصتوا الدرس بتاعكم بدري، بس ندخل على الغريب. معنى الإسناد، معاك الورقة والقلم بتوعك. حديث بقى هنا رواه صحابي واحد، عندي صحابي واحد وعندي مثلا عن الصحابي ده اتعلم 6 من التابعين، وعندي التابعي دوت درس على ايديه 20 من التابعين التانيين، التابعي التابعين يعني، وشيوخ بقى اخدوا منهم قولي 150 شيخ درسوا. طبعا لو قعدت عديت لك وكتبت لك اسامي كتير كتير كتير كتير ما تتخضيش، ما دام عندك طبقة فيها واحد بس انت كده في ايه، انتوا اللي هتحلوها. بص الورقة والقلم بتوعك، الورقة بتاعك وشوفوا. سارة أحسنتي، فاطمة تمام، أستاذة ليلى تمام، ها في حد تاني، رانيا أحسنتي. هنا الحديث ده احنا قلنا غريب لأن رواه مين؟ رواه كام صحابي وكام تابعي؟ الغرابة كانت فين يعني؟ الصحابي واحد، سارة بتقول لأن في صحابي واحد. طب خدوا بقى، خدوا اللي جاية دي، صحابي حلو الكلام، تمام جدا. اكتبوا بقى اللي جاي ده، عندي هنا 5 صحابة بس، ال5 صحابة كانوا في بلد واحدة، البلد دي خد عنهم، عن الخمسة ده كان تبعي واحد، يبقى كده تبعي، تمام. وعندي ناس كتير درسوا على ايدين التبعي دي، مليش بقى فيه، مش مشكلتنا. اسمه ايه؟ احسنتي يا اسيا. يبقى الفرق بين الغريب الاولاني والتاني، الاول اللي فات انت قلت له صحابي واحد، الغريب التاني كان ايه؟ الغريب مين؟ الغريب لوحده دوت كان صحابي ولا تبعي؟ تبعي. حلو الكلام. ليه انا بقول لكم ايه الفرق؟ لان هنا لو صحابي واحد بس اللي قال الحديث وانفرد بيه، ده بيسموه مطلق، غريب مطلق، يعني من اول طبقة هو صحابي واحد مطلق، الانفراد كان فوق في الصحابي، تمام. لو بقى في اثناء السنة في التابعين بنسميه نسبي، يعني غريب بالنسبة للتابعي دوت. ده هو درسكو، عمليا ده درسكو، ان الغريب اللي بينفرد برواية راوي واحد، لو كان الراوي الواحد ده صحابي واحد هو غريب مطلق، لو كان اثناء السند تابعي او تابعي تابعي واحد بس فهو غريب نسبي كده، يعني عمليا الدرس بتاعكو كده تمام. بس هو هنقعد نحكي بس ونفصل السطور الملزمة، مفهوم الدرس يعني انتوا عمليا خلصتوا مفهوم الدرس. ولو شيخ واحد يبقى برضو نسبي، تمام كده. نبدأ بقى نشوف النظري بتاع الملزمة، اي حاجة هتتقال غير ديت نظرية، يعني مش عايزة تربك اي مفهوم عندكم، اي حاجة هتتقال غير الكلمتين اللي قلناهم دلوقتي هيكون نظري، ما تقلقوش. احنا يهمنا كطالبة علم شرعي هتفرقي بين المتواتر والاحاد، وفي الاحاد تفرقي لي بين المشهور والعزيز والغريب، وكل واحد ليه اقسام، ايه الفرق في اقسامهم بس، تمام. طيب نشوف بقى الملزمة بتقول لنا ايه. بتقول هنا الغريب، الغريب هنا العلماء قالوا ليه تسمى غريب؟ قال لك لان الحديث الغريب دوت عامل زي المسافر لوحده كده ومتغرب، فبيكون يعني حاسس يعني بضعف، موقفه ضعيف، بيحتاج بحث كتير جدا وبيحتاج شغل عليه قوي علشان يقوي موقفه، فمحتاج يكون معاه سي في كده وبيانات وكلام، ما اشتغلش وجاي لوحده، فهو مسافر، مسافر غريب، وهو ورزقه بقى هيتقبل ولا لا، واخدين بالكم هي الفكرة في كده. فأقل شيء بيضعفه العمدة في موضوع الحديث الغريبة دوت، واللي كلكم عارفينه وكلنا عارفينه، واللي بتدرس الأربعين النووية عارفينه، واللي في الفقه طبعا عارفينه وبناخده في كل حاجة، حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات. بصي تروحي اليمين تروحي الشمال واسمعي دروس في المصطلح وافتحي كتب في المصطلح، والعمدة في الغريب إنما الأعمال بالنيات. والموقف الحديث دوت غريب فعلا، الحديث ده غريب في كل حاجة. الحديث ده انفرد بروايته عمر بن الخطاب، لما يجي اي واحد مختل عقليا ويقول مش بناخد باحاديث الاحاد مناخدش بالغريب، نقول له ما انت جاهل على طول. من اصح الاحاديث الموجوده عند البخاري، وانفرد فيها فعلا البخاري، هو حديث إنما الأعمال بالنيات عن عمر بن الخطاب. طب يجي مسلم بقى ويجيب كده عن عمر بن الخطاب، تجيب هيجيب شمال يمين هو عمر بن الخطاب، روح بقى انت رد وقول بقى مش هناخد بيه، احنا نعمل اعمالنا من غير نية. ما هو جاهل، هنقول له ايه؟ فالحديث ده حديث غريب مطلق مطلق، ولما تشوفي دلوقتي الرسمة اللي قدامك هتعرفي انه مطلق بالنسبة للصحابية، لان رواه عمر بن الخطاب بس، لم يثبت ان الحديث انما الاعمال بالنيات رواه احد غير عمر بن الخطاب من الصحابه. تمام. لما بتيجي ممكن تسمعي في دروس المصطلح او في الكتب، بتلاقي بيقولوا لفظ تاني على الحديث الغريب، وهو بيكلم يقولك ايه الحديث الفرد. ممكن تلاقي كده في وسط دروس الشيوخ مثلا، او في درس مصطلح، او حد بيشرح درس فقه فيقول لك فنستشهد بالحديث الفرد كذا، ما تلاقيش الحديث الفرد هو الحديث الغريب، ودوت نسبة الى ايه، الى ان بينفرد بروايته راوي واحد. وزي ما انت حليتي من شوية بنفسك، الغريب ليه اقسام، او الفرد ليه اقسام، اللي هو الغريب مطلق أو نسبي. إذا الحديث رواه راوي واحد فقط، صحابي واحد فقط اللي هو أصل السند، ده بنسميه غريب مطلق، يعني اللي اتغرب فيه الصحابي، كانت الغرابة بالنسبة للصحابي، أصل السند يعني الصحابي. طيب، وإذا كان أثناء السند فهو الغريب النسبي أو الفرد النسبي. يعني إيه أثناء السند؟ يعني قلنا من أول بقى التابعين لغاية الآخر، أي طبقة من دول لو كان فيها غرابة، يعني راوي واحد بس، يبقى هو الغريب بالنسبة له. طيب، إيه الأمثلة على كده؟ عندك الغريب المطلق زي ما إحنا قلنا، إنما الأعمال بالنيات. طيب، في حديث تاني أنتوا أخدتوه في الفقه تقريبا، في الفقه، ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، المغفر اللي هي زي الخوذة كده. تمام. فالحديث دوت رواية مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه. هو في اكتر من صحابي وصف الوصف دوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في التابعين في أثناء الإسناد انفرد مالك عن الزهري في رواية هذا الحديث، ما جاش غير من طريق مالك عن الزهري. هنا الغريب المطلق لو كانت الغرابة في أصل السند اللي هو مين؟ الصحابي، يعني بينفرد برواية الحديث الصحابي. طيب، وأثناء السند يبقى ده غريب إيه؟ نسبي. إذا انفرد أثناء السند تابعي عن تابعي، راوي عن راوي من غير الصحابي. تمام كده؟ مفيش حاجة فاتتك خالص، هو ده اللي انا قلته، ما اقدرش افوت عليكي حاجة، ما تقلقيش. تمام كده، لغاية كده مفهوم؟ وإياك يا حبيبي. ليه بقول لكم بقى ان كده كده بالنسبة لكم اساس الدرس العمل؟ تمام كده. ليه بقول لكم ان حديث انما الاعمال بالنيات غريب جدا؟ لانه بيشمل الانواع النوعين. بصوا، الحديث ده رواه في اصل السند عمر بن الخطاب، رواه عن عمر بن الخطاب تابعي اسمه علقمة بن ابي وقاص فقط، رواه عن علقمة محمد بن ابراهيم التيمي، وروى عن محمد، ده كله تابعين، انا عمال اعد في تابعين وتابعي تابعين، هو صحابي واحد وتابعي واحد وتابعي خد منه تابعي واحد وتابعي واخد منه تابعي واحد، بس ديت ليك انت، معلومه ليك انتوا يعني. فانتوا عمالين نمشي نمشي، يعني الحديث غريب مسافر لوحده متغرب لغاية الآخر، لغاية ما جه عند الحميدية بقى والبخاري، لغاية البخاري وهو ماشي لوحده. فعلا حديث غريب في كله، فهو غريب مطلق وفي نفس الوقت غريب فيه غريب نسبي، راوي عن راوي. اه سبحان الله، يعني انا بقولها لكم كده بس مش عايزاكم يعني ايه تتلخبطوا. طيب يبقى غريب نسبي هو اللي قلنا، لانه بيبقى التفرد هنا او الغرابة بتقع بالنسبة لشخص معين، غريب لان شخص معين رواه عن شخص. تمام. طيب نظريا انا بقى هديكم شوية اللي جايين دول، دي حاجة نظري نظري خالص بس هقولها لكم لان بتتقال في دروس المصطلح. الغريب النسبي دوت ليه اشكال عند علماء المصطلح، يعني ليه انواع كتير. يعني ساعات يقولوا ايه لو انفرد، يجي حديث ورواه اكتر من واحد بس واحد بس الثقة اللي منفرد بروايته، فيقول لك على الحديث دوت ده انفرد بروايته ثقة، يعني مثلا ايه لم يرويه مثلا الا مالك، لم يروي الحديث ده الا ابي سفيان الثوري، او لم يروي هذا الحديث، لم يعني ما سمعناش هذا الحديث او انفرد بهذا الحديث الحسن البصري مثلا، ده بيسموه غريب نسبي لانه غريب بالنسبه لمين، الغرابه بالنسبه لمين، لشخص. يبقى انفرد بروايته الثقه، ثقه معروف جدا. تمام. طيب انفراد راوي معين عن راوي معين، زي مالك عن الزهري في الحديث النسبي اللي احنا شفناه كده، يعني لم يرويه ثقة، لم يرويه إلا فلان عن طريق فلان، زي حديث اللي هو دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة بالمغفر، لم يرويه إلا مالك عن أنس، انفرد به مالك عن الزهري، دي كلها مش عايزاكم تتخضوا، يعني دي تسميات نظرية موجودة في كتب المصطلح، موجودة عند علماء وشيوخ المصطلح. يعني ممكن تلاقي مثلا شيخ وقاعد يشرح في درس ويقول لك وهذا غريب، وهذا الحديث غريب نسبي انفرد بروايته أبي سفيان الثوري، يبقى ده انفراد ثقة برواية حديث، وهذا حديث غريب انفرد بروايته مالك عن الزهري واحنا شفناها اهو، او يقول لك وهذا حديث غريب انفرد بيه اهل مكة. ايه ده ممكن يتسمى حديث غريب؟ هو ممكن يكون، طب ما هي مكة فيها كان صحابة مثلا كتير، والصحابة دول علموا ناس كتير، بس الحديث ده ما خرجش من بره مكة، ما بيروهوش الا اهل مكة، او الحديث ده ما بيرويهوش الا اهل الشام. لا الصوت ما راحش، انت بيوصلك متأخر بس. فده بنسميه انفراد حديث، ما بيجيش الا من جهة البلد دهيت، ده انفراد اهل جهة او بلد بيه، ده برضو بيسموه غريب نسبي بالنسبة لاهل الشام او باهل مكة او اهل مصر او كده، لانه ما بيجيش الا ما رواهوش الحديث ده الا اهل البلد دهيت. وساعات اهل بلد يروح عن اهل بلد تانيين، يعني مثلا يجي مثلا بتوع مصر راحوا الشام يجوا لهم بحديث، اه واحد بس اللي ثقه، فيقول لك ده فلان الثقه ده هو اللي بس اللي رواه، او يجي مثلا حديث مثلا ابو سفيان الثوري هو اللي يقول حديث معين يقول لك وهو اثناء السند ما انفرد بيه ابو سفيان. طب ما انت عندك مالك عن الزهري انفرد بيه مالك، ده انفراد ثقه، وانفراد مالك عن الزهري ده انفراد راوي عن راوي. ولو قلنا طب بتوع مصر كانوا رايحين يسلموا على اصحابهم اللي في الشام فلقيوا حديث فجابوه فنقلوه، فقال لك انفرد بيه اهل مصر عن اهل مين؟ عن اهل الشام. طبعا مش اهل كده بقى دلوقتي، يعني يقول لك لا يعني مجموعة من العلماء دول راحوا او الشيوخ راحوا هناك وجابوه، جابوه. طبعا وقتها كان يعني الحديث بينتشر، وكان العلم منتشر جدا في البلاد يعني. فبيقول لك الحديث ده رواه اهل الشام، لكن احنا في الوسط الجهل اللي احنا فيه دلوقتي هنقول ايه؟ ما فيش الكلام دوت، لكن ده كلام موجود في الكتب. الغريب النسبي، يعني بدأنا بالغريب، والغريب بينقسم لنوعين، لقسمين: غريب مطلق وغريب نسبي. الغريب المطلق ما رواه صحابي واحد، والغريب النسبي ما رواه تابعي او بالنسبة الى شخص راوي واحد اللي رواه اثناء السند. طيب قلنا الغريب النسبي له انواع، وهو 4 انواع، وهو ان ينفرد راوي الثقة برواية الحديث، او انه ينفرد راوي عن راوي، ده بنسميه برضو غريب نسبي، او ان ينفرد بيه اهل بلد بحديث معين، برواية حديث معين، زي انفراد اهل مكة برواية حديث، او انفراد اهل الشام برواية حديث او كده، او ان اهل بلد ياخدوا عن اهل بلد حديث، انفراد اهل بلد عن اهل بلد. تمام، ديت برضو دي اشكال للايه، او انواع بالنسبة للغريب النسبي. مفهومة؟ هي نظري، جزء نظري بحت، مفهوم؟ بص يا استاذه، ما تقلقيش، ما فيش حاجه اتقالت الا اللي انا قلتولك دلوقتي كملخص اللي معايا دلوقتي. الجزء اللي هو انواع الغريب النسبي كده، مفهومه؟ واياك يا ساره. تمام، طيب مادام فهمنا الجزء دوت، يبقى احنا دلوقتي عندنا في تقسيم اخر خالص، موضوع بقى تاني كده. هو جم وقال لك بقى ايه، وقاموا العلماء ماسكين لك الحديث الغريب، وقال لك الغريب يا اما غريب سند او غريب متن. ذاكريه زي ما بتذاكري اي حاجه نظريه خالص يا فاطمه، لكن عشان اجيب لك حديث واقول لك ده نوعه ايه ولا كده، هو اللي زي ما انا اديتك النهارده كده في ورقه وقلم، اجيب لك حديث واقول لك كام صحابي رواه وكام تابعي وكام تابعي، الكلام ده. لكن اكتر من كده يعني ده حاجات نظري، صح بقى وغلط، اكملي يعني بقى حاجات من دي. طيب في بقى تقسيم تاني، في علماء جم وقالوا لا، احنا بقى ايه، الحديث الغريب ده احنا اما غريب في المتن او في السند. ازاي يا عمنا؟ ايه موضوع غريب في المتن او السند ده؟ قال لك ان هوت يعني الحديث لو كان غريب في المتن وفي الاسناد، المتن اللي هو الكلام بتاعه، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والاسناد يعني محدش قال المتن ده غير راوي واحد، زي انما الاعمال بالنيات كده، هي اياها، خدوا بالكم، ده بنسميه غريب متن واسناد. يبقى راوي واحد يقول الحديث ده، يبقى هو ده اسمه غريب متن واسناد. طيب ماشي، طب وغريب الاسناد مش المتن؟ قال لك لا، المتن دوت ما هو ممكن يروي الحديث مجموعة من الصحابة مثلا، لكن ينفرد بروايته عن الصحابي، عن يجي مثلا صحابي واحد ينقله ويوديه لتابعيه، او صحابي عن صحابي واحد، يعني صحابي بس، خدوا بالكم، ما عندوش التقسيم التاني، ما فيش تابعين. صحابي رواه عن ايه، وعن واحد من الصحابيين انفرد بروايته، يعني مثلا رواه انس وابو هريره وعبد الله بن عباس، ويجي كان عبد الله بن عمرو ما بياخدش الا من ابن عباس، فيقول لك يبقى ده غريب بالنسبه لعبد الله بن عباس عن عبد الله بن عمرو، صحابي عن صحابي، فده يبقى غريب اسناد في الاخر. انا بقولها لك بس كده هوت، علشان ايه، تبقي فاهمه ان في تقسيمات تانية، لكن الجزئيه دي مش مهمه يعني ليكي كطالبه علم يعني قوي، غير انك تعرفيها يعني. ما ينفعش تبقي قاعده مثلا بيتقال قدامك الحاجات دي، فاتحه مثلا كده درس للالباني ولا الحويني ولا الناس ديت، وعمالين يتكلموا وانت مش فاهمه. يبقى في غريب متن واسناد، وفي غريب اسناد من غير المتن. هي ايه؟ ده التقسيم الاخر للغريب. عندك هنا التقسيم الاخر في غرابه السند او المتن. بيقول لك ايه غرابه السند او المتن؟ قال لك الغريب ان مثلا لو قالوا يعني انفرد راوي واحد قال المتن دوت، ده بنسميه غريب متن واسناد. راوي واحد انفرد زي انما الاعمال بالنيات كده، بيسموه غريب متن واسناد. طيب غريب اسناد لا متن؟ قال لك لا، غريب في الاسناد يبقى انفرد بيه صحابي عن صحابي، حتى لو رواه ناس كتير، بس في صحابي واحد اللي انفرد روايته عن صحابي. يعني هو كان مسافر مثلا ولا حاجة، أو ما كانش موجود والدرس والحديث ده بيتقال وجي عرفه بعد كده، فيقول سمعت جماعة من الصحابة بيقولوا مثلا، أو قال لي فلان إن الحديث دوت اتقال. غريب إسناد، راوي واحد وغريب إسناد. بيقول لك والترمذي دايما بيقول عن النوع دوت إن هو غريب من هذا الوجه، يعني رواه واحد عن واحد فقط. كأنه هو قصده بغريب المتن والإسناد الغريب المطلق. وقصده بالغريب الإسناد من غير المتن الغريب مثلا النسبي، واحد عن واحد بس. فهي بصوا تقسيمات تانية مش عايزاها تربك تفكيرك، هي تقسيم آخر، لكن الأساسي عندك انت اللي انت فاهماه هو المشهور العزيز الغريب، الفرق بينهم. المشهور تفرقي بينه وبين المستفيض، وان في مشهور اصطلاحي وغير اصطلاحي اللي هو على لسان الناس، والعزيز اللي رواه اتنين بس في اقل طبقة، والغريب اللي رواه راوي واحد بس، قد يكون الغرابة غريب مطلق او غريب نسبي. اما بقى اشكال بقى الغريب، انواع الغريب النسبي ده بقى والتقسيم الاخر والكلام ده كلام نظري، ارجو بس تكوني فاهماه كده على شكله كده. لكن تطلعي من الموضوع كله بانك انت فاهمه تفرقي بين الاحاد وبين المتواتر. طيب ولو انت قلتي ده مش متواتر، ده احاد، طب هو اي نوع من انواع الاحاد؟ اي قسم من اقسامهم الثلاثه؟ تمام، لان كده هوت احنا خلصنا، بالنسبه لنا خلصنا التقسيم اللي هو الاول، تقسيم الخبر خلصناه. احنا بقى من بدايه ان شاء الله من المره الجايه لغايه ما تخلصوا المصطلح في سنه ثالثه، احنا عمالين بقى ما دام بقى الاحاد يعني حكمه ان هو يفيد العلم النظري، فانتوا بقى تتعلموا النظر بقى والبحث والاستدلال، انت تنظروا بقى في صحته وفي قوته وفي ضعفه والسبب ايه. فبكده النهارده احنا خلصنا الفرق بين المتواتر والاحاد، خلصنا التقسيم اللي هو بالنسبه الى عدد طرق رواته، طرق رواه الخبر. ايوه، الغريب المطلق اللي رواه صحابي واحد. ما تشغليش نفسك يا سارة بالمتن والإسناد، هو خديه كده هو، ما تشغليش. خدي بالك، وهو اللي غريب المتن والإسناد هو نفسه الغريب اللي احنا واخدينه، هو شكل الغريب الأساسي المطلق اللي احنا واخدينه. الانفراد راوي واحد برواية المتن دوت، مفيش حد رواه. وزي ما قلت لك إن غريب إن حديث إنما الأعمال بالنيات العمدة. حديث العمدة اللي هو المنفرد، يعني المثال الأساسي الرئيسي المنفرد في موضوع الغريب. أنا بص مش عايزة أسيب يعني الحلقة النهاردة، الدرس النهاردة، غير وأنتوا فاهمين إيه اللي مش مفهوم خالص تقولي لي ونعيده تاني. سنة أولى نمتوا مني ولا إيه؟ احنا خدنا النهارده العزيز والغريب. العزيز والغريب. هي خلاص كده. طب ايه اللي فاتك يا استاذه ليلى؟ مش عارفه. طيب شوفوا ايه لما تسمعوا المحاضره، لو في حاجه مش مفهومه قولولي ان شاء الله وانا اعيدها لكم تاني، مش اي مشكله عندي. تمام. في اي حاجه بالنسبه للحديث العزيز والغريب لغايه دلوقتي اللي النت مش مقطوع عندهم؟ طب الجزئيه اللي انتوا سمعتوها في حاجه مش مفهومه فيها؟ تمام. طيب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام.